فكرات وجيه فيما أرى. فمعاوية رضي الله عنه في خلافته خير كثير، هدأت الأمة واستراحت من الخلافات التي كانت بينها، واتجهت إلى الفتوح، ولكنهم فضلوا خلافة عمر بن عبد العزيز وألحقوها بعضهم بالخلفاء بما وقع فيها من الإصلاحات ورد المظالم، لأن بعض خلفاء بني أمية كانوا قد حصل منهم ما حصل من الإقطاعات التي أخذ فيها حقوق للغير كما يقال. على كل حال، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ونسأل الله أن يلحقنا بالصالحين. نعم. يقول: يا شيخ، جزاك الله خيرا على هذه الزيارة، وأتمنى أن تتكرر لأن استفدنا منك. السؤال: لماذا قيل في السند علي عليه السلام؟ نعم. لماذا قيل في السند علي عليه السلام؟ فهل هذه جائزة؟ تخصيص علي بالصلاة والسلام وجعله سنة، هذا من عمل الشيعة وليس من عمل أهل السنة. عمل أهل السنة يرون أن الشعار الذي مضت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء هم الذين يخصصون بالصلاة والسلام عليه، والصحابة يخصصون بالترضي عليه، ومن عداهم فإنه يترحم عليه. هذا الشعار لا ينبغي العدول عنه، لكنهم يرون أنه لو دعا عبد لآخر وقال رضي الله عنه فإن دعاءه هذا جائز وليس فيه مانع، لكن لا يتخذ هذا يعني سنة ماضية يجري عليها دائما. نعم. قوله في الحديث: وما أراه أن يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء، هل فيه دليل على كفر من قدم عليا في الولاية على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم؟ أنا أجرؤ، لا أجرؤ أن أكفره بهذا، ولكن الرافضة عندهم ما يوجب الكفر غير هذا كثير. نعم. يقول يشكل علي قولكم أن الستة أهل الشورى هم من العشر المبشرين، ومعلوم أن سعيد بن زيد لم يكن مع الستة. سعيد بن زيد هو الظاهر كان من الستة الذين أوصى إليهم عمر، ولكن هؤلاء الستة عجعوا أمرهم لثلاثة. نعم. يقول ما معنى الأسقف في الحديث الأخير؟ الأسقف هو العالم عند النصارى، هو العالم سمى أسقف. نعم. بقي شيء؟ أقول بقي شيء؟ هل يقال عمن ثبت نسبه إلى قريش في هذا الزمان أنه من آل البيت؟ لا، آل البيت أهل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة. نعم. ويأخذون البيت، ويخرج منهم بنو عبد شمس بنو عبد الدار. نعم. جزاك الله خير. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.